درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ملتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما نزال في الكتاب الأول كتاب الصلاة وما يتعلق بها وفي شروط الصلاة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما تيسر له جمعه من الأحاديث المتعلقة باللباس في هذا الكتاب كعادة كثير من أهل العلم، لأن له علاقة بموضوع شروط الصلاة ومنها ستر العورة. في أثناء هذا الشرح يتحدث عن اللباس وما أو يجمع أو جمع الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى. ومن ذلك ذكر كتابا سماه كتاب اللباس، وبين فيه بعض أو ذكر بعض الأبواب، منها باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء، وقد رأينا الأحاديث التي وردت فيها أو في ذلك وكلام أهل العلم فيه، وأيضا حكم افتراش الحرير، وأن افتراش الحرير كلبسه، من حرم عليه لبسه حرم عليه افتراشه، ومن جاز له لغير عذر جاز له افتراشه. وكذلك ذكر ما يباح من الحرير وما لا يباح للرجال. الأصل في الحرير أنه يحرم على الرجال ويباح قدر يسير قدر 4 أصابع، وقد يجوز استعمال الحرير للحاجة والضرورة من مرض ونحو. وذكر في هذا الباب بابا أو في هذا الكتاب باب سماه باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. أحكام اللباس، أولا لابد أن نشير ونذكر وإخواننا المسلمون جميعا يعلمون عامة الناس عامة المسلمين فضلا عن طلبة العلم وعلمائه، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى وقد علموا وذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة السمحاء، الشريعة العامة الشاملة الكاملة، الشريعة الخاتمة، لم يدع شيئا من أمور الحياة إلا وجعل له بين له حكم شرعي. المأكل والمشرب والمطعم والملبس والمسكن والتعاملات الناس، وكل شيء في هذه الحياة، كل تصرف من ابن آدم من المكلفين، كل تصرف من المكلفين من بني آدم من الجن والإنس الذين الله خلقهم لعبادته، كل عمل يعملونه أو قول يقولونه أو فعل يفعلونه لا بد له من حكم، ما من شيء لم يتركه الله سبحانه وتعالى سدى. ومن ذلك مثلا أحكام اللباس، قد تسمع حكم مثلا تسمعون بعض الأحاديث التي سنذكرها وما سبق ذكرها، بيان حكم لبس الحرير ولبس المعصفر ولبس المزعفر ولبس الملون ولبس الأبيض ولبس الأخضر وكذا. اللباس كغيره من أعمال الإنسان الذي هو مكلف فيما يعمل، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى لم يخلقه سدى، ولكن أعماله لابد أن تكون على وفق ما جاء به الشرع طاعة لله سبحانه وتعالى. وكل أحكام الشرع، كل أحكام الله سبحانه وتعالى، إنما يرجع خيرها وصلاحها ونفعها للمكلف في دنيا وفي آخرة. يا أيها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ريشا ولباسا لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فإذا نظرت في أحكام اللباس عموما تجد أن له أحكاما من حيث مقداره، ماذا يجب منه من حيث السترة ستر العورة ونحوها في الصلاة أو في خارج الصلاة إلى آخره، ومن حيث نوعه ولونه وشكله، ومن حيث تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وتشبه المسلمين بغير المسلمين ونحو ذلك، ومن حيث أيضا مادته، يعني ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ومن حيث لونه ما الذي يستحب وما الذي يكره وكذا. وكل ذلك يرجع إلى حكم بالغة قصد الشرع بيانها وتوجيه الناس إليها، لأن الإنسان إذا احتكم إلى شرع الله في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه كان في حياته سعيد النفس، لا يغرنك ما يظهر على الناس أو على المسلمين المؤمنين من بعض علامات عدم الراحة الجسمانية ونحو ذلك، لكنه مطمئن النفس، مطمئن النفس، سليم القلب، صحيح الروح، لأنه على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه الأمور التي هو فيها إنما يعملها طاعة لله، سواء ما يفعله أو ما يجتنبه، يجتنب الممنوع والمحرم امتثالا لأمر الله، ويفعل المباح حتى المباح، ويفعل الواجب ويفعل المندوب أيضا طاعة لله، ويكون بذلك مطمئن النفس راضي عن نفسه، وينتظره بإذن الله وبتوفيق الله وبرحمة الله ينتظره خير كثير في دنياه وفي آخرته. هنا يعني عندما ذكر بيان أحكام لبس الحرير وأنه ممنوع لا يجوز للرجال إلا بقدر معين، وهو مسألة يعني قدر 4 أصابع أو نحو ذلك كما ورد، وإلا إذا اختلط بغيره وغلب يعني ذلك الغير من كتان وخطر ونحوه، فجمهور أهل العلم على جوازه، وإلا هذه استثناءات، ولا الأصل فيه التحريم، وكذلك يستثنى عند الحاجة وعند الضرورة لمريض ونحوه كما ورد في قصة الزبير وعبد الرحمن بن عوف ونحوه. ذكر الشيخ بعد ذلك بيان أحكام الملونات من الثياب، هل يجوز أو لا يجوز، وإذا جاز ما هو المستحب منها ونحو ذلك، هذا الذي سنتعرف عليه. يعني ربما يقول قائل طيب واللباس، الأصل باللباس الإباحة، سواء كان بلون أبيض أو أحمر أو أخضر أو كذا إلى آخره، يعني ما الفائدة من كوني أعرف أو يعني كوني أفرق من هذا اللون وذاك اللون؟ لا، أولا لنعلم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولنعلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء أو كره شيئا لأمتي إنما ينهاهم عما يعني لا خير لهم فيه، وإذا حببهم في شيء وحتى عليه ففيه الخير كله. وكذلك أهم شيء في ما نحن فيه من ما يتعلق بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الامتثال له لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وكل من فعل شيئا لله وامتثالا لأمر الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أن مآله إلى الخير والصلاح في الدنيا وبالآخرة. أقل ما فيك أيها المسلم عندما تعرف ما الذي يجوز فعله وما الذي لا يجوز فعله وتلتزم، أقل ما فيه أنك تسلك منهجا مستقيم، تبعد عن السبل التي تفرق الناس عن سبيل الله بسبل الشيطان. قل هذه سبيلي هناك نعم وأن هذا له هذا الدين يعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في العقيدة، في الشريعة، في سائر الأحكام، في الأخلاق، في كل ذلك، ومنها يعني ما يتعرض له الإنسان في حياته في كل منذ أن يعني ينزل من بطن أمه، المأكل، ملبس، المأكل والمشرب والمسكن، ماذا يجب، ماذا يستحب له، وما الذي يكره فيه منه، وما الذي يحرم عليه. نحن في زماننا هذا في الملابس، خذ مثل يعني عندك في اللباس، انظر إلى الأمم غير المسلمة، بل وانظر إلى المسلمين الذين ابتعدوا قليلا أو كثيرا عن الصراع عن المنهج المستقيم الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد العجب العجاب. لماذا؟ لأنه ليس هناك منهج مستقيم يسيرون عليه. لو التزموا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حثهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد هذا، يعني التشبه بغير المسلمين والتشبه بالفسقة والكافرين والمبالغة في إما في العري، المبالغة إما في التعري وإخراج الأجساد بالنسبة للنساء وحتى للرجال، وإما أو المبالغة في ما يدعو إلى الكبر يعني التعالي على الناس وغمط الناس يعني حقوقهم ونحو ذلك، وإما أيضا التبذل الذي يؤدي إلى احتقار النفس وصغر النفوس. والإسلام والدين والشرع وسط لا إفراط ولا تفريط. فذكر الشيخ باب، قال باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر من الثياب. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضجرة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجة وزاد، فإنه لا بأس بذلك للنساء. وعن علي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر، وذكر عددا من الأحاديث في المعصفر وحديثا آخر واحدا وهو حديث البراء فيما يتعلق بالأحمر. الحديث الأول فيما يتعلق بالمعصفر، عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور المعروف، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. والحديث الآخر فيه النهي عن المعصفر، وأن عبد الله بن عمرو أحرقه لما أمر أنهاه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وحديث علي سيأتينا أو سمعنا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، أولا ما هو المعصفر؟ قال: علي ثوبين معصفرين. الثوب عندهم، يعني عند العرب، القطعة من القماش التي يستتر، يعني تكفي لي، يعني استتر بها، ليس بالشرط أن يكون مخيطة، قد يكون مخيطة وقد يكون غيره، والحلة إذا كانت مكونة من برد من من من من إزار ورداء. قال: علي ثوبين، فكأنهما يعني إزار ورداء أو نحو ذلك، ثوبين. قال: معصفرين. ما المراد بالمعصفر؟ هذا الذي ورد النهي عنه. المعصفر هو لو الثوب المصبوغ بالعصفر، بلون من العصفر. والعصفر نوع من النبت، قال أهل اللغة أنه نوع من النبات يكون له تأثير على يعني تليين وتهريئة اللحم القوي المتين، وفيه لون صبغ أصفر يميل إلى حمرة، يعني فيه إحمرة، أصفر يميل إلى حمرة أو أحمر يؤدي إلى حمرة. هذا العصفر كما رأينا نوع من النبت صابغ، يعني له لون يصبغ به. ورد النهي عن الثياب المصبوغة به، يعني ثياب معصفرة. حديث عبد الله بن عمرو واضح، يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بهذا اللون، بلون العصفر. فماذا قال؟ أنكر عليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. نهي صريح ومعلل بعدم لبسها، وبين أنها من لباس الكفار. هناك أحاديث أخرى وردت على أنه يجوز لبس الملونات، وسيأتينا بعض الأحاديث. بل حديث البراء بن عازب الذي فيه يقول رأي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين رأيته عليه حلة حمراء. هذا شاهد الحديث عليه حلة حمراء لم أرى أحسن منه أو لم أرى أحسن من ذلك. إذن العصفر يصبغ باللون الأحمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس اللون الأحمر في حديث البراء. هذا الذي جعل الشيخ يورد الحديثين في هذا الباب. فما الجمع بينهما؟ هل المعصفر أو هل اللون الأحمر منهي عنه مطلقا أو أنه جائز مطلقا وكان النهي قبل ذلك ونحو ذلك؟ هذا الذي سنرى ما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى في بيان شرح هذا الحديث. يقول الشيخ ذهب جمهور بل قال استدل يعني استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصفوغ بعصفر بعض أهل العلم ومنهم من كما يقول الشيخ الشوكاني العطر من أهل البيت. واستدلوا بهذا الحديث وبحديث يعني علي بل استدلوا أيضا على ذلك بحديث ابن عمرو الآتي وحديث علي المذكورين في هذا الذي سمعناه قبل قليل. وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة وإلى أن المصبوغ بلون العصفر بلون الأحمر أو غيره مباح. طيب ما كيف يجيبون على هذا الحديث؟ الحديث فيه هنا سنسمع سنرى يعني. وهذه مهمة طلبة العلم مهمة أهل العلم. ولهذا لما يأتي المسلم المكلف يعرض له عارض من في شيء في لباسها أو في مطعمها أو في مشربها أو في مسكنها أو في تعاملاته إلى من يفزع يسأل عن الحكم الشرعي إلى أهل العلم. لأنه إذا سمع مثل هذا الحديث قال المعصفر ممنوع حرام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. لكن أهل العلم يعني يعلمون كل معظم وكل بحسب علمه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ويبينون كيف يعني ما المراد بالنهي الذي سمعه في مثل هذا وكيف أنه إما أنه محمول على أمر آخر أو أنه منسوخ أو كذا. هذه مهمة أهل العلم. لهذا أنت أيها المسلم عندما تستفتي عالما هكذا من نصب أو نصب نفسه لفتي الناس قد تحمل أمرا عظيما جعل نفسه بينك وبين مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. إذا سألته هل هذا جائز أو هذا ممنوع وقال لك جائز ممنوع أو ممنوع حرام أو حلال فقد أنت إذا اجتهدت في معرفة هذا السائل المسؤول الذي تسأله اجتهدت أنه وعرفت من الناس أو من صفاته أو كذا أنه من أهل العلم الشرعي وسألته وأجابك وعملت بإجابته لأنه أجابك بشرع بحكم الله فقد برئت ذمتك أنت وأصبحه المتحمل لهذا. ولهذا ينبغي لكل طالب علم ألا يقدم على يعني التعرف لبيان الحلال من الحرام من الجائز من الممنوع في شرع الله إلا بعد أن يتثبت ويعرف ذلك من طرق. وأيضا لا ينبغي لطالب علم مبتدئ أو لأي مكلف يعني من عامة الناس أن يأتي ويقول أنا قرأت في الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني أن هذا يعني أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، عليك أن لا تقول هذا جائز أو ممنوع حرام أو مباح إلا إذا كنت من أهل العلم الذين قد بذلوا وقتا وجهدا في الاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأدلة الشرعية كيفية الجمع بينها وكيفية معرفة الحكم. لأننا وهذه قاعدة معروفة عند طلبة العلم عند أهل العلم وينبغي وفي غالب ظني بل باعتقادي أن المسلم بطبيعته وبفطرته يعتقد هذا وهو الذي سأقوله. يعتقد أن شريعة الإسلام شرع الله سبحانه وتعالى لا تعارض في أحكامه، ليس هناك تعارض بين أحكام الشرع يعني. فلا يمكن أن يأتي حديث صحيح صريح قوي لا يعني لا راد له أو لا يعني يستدل قوي من حيث دلالته وثبوته إلى آخر ذلك ويعارضه دليل مثله في القوة في الواقع في الواقع الأمر. يعني ما يأتي شرع ويقول لك هذا شيء حرام وهذا شيء بعينه وذاته وفي نفس الوقت حلال، لا يمكن أبدا، لا يمكن في شرع الله. التعارض الذي يحصل من فهم الناس وهم والناس درجات. الشادي في العلم، طالب العلم المبتدئ، العامي إذا سمع حديثا يقول حديثين، هذا يحل وهذا يحرم، ها يقول هنا تعارض. لكن أهل العلم يعلمون أنه ليس هناك تعارض، وكيف يمنعونه، كيف يردونه؟ يقولون هذا خاص بذلك الشخص. فمثلا حديث عبد الله بن عمرو هذا، قال جمهور أهل العلم إن النهي خاص به هو لعلة وحكمة علمها، عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها واقعة حين. فمن هنا انتهي الإشكال. فنأخذ عندئذ الجمهور الذين قالوا بإباحة الملون من الثياب، بإباحة الملون سواء كان بلون العصفر أو بلون آخر، قالوا عن هذا الحديث لا معارض ولا وليس فيه يعني ما يعارض القول بالإباحة، بل هو نهي لعبد الله بن عمرو خاصة في هذا الحال الذي كان فيه بسبب الخاص، قد يكون بسبب الخاص. هذا جواب. وإذا عرفوا هذا الجواب انتهى الإشكال أو لا؟ إذا عرفت هذا وعرفت أن هذا النهي كان خاصا بعبد الله بن عمرو، وقرأت ما سمعناه الآن من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابسا حلة حمراء، ولبس رسول الله، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إنما لا يفعل المكروه ولا يفعل الحرام، إذن هذا يدل على إيش؟ على جواز لبس المصبوغ بلون أحمر، والعصفر لونه أحمر. فدلنا ذلك على أن حديث عبد الله بن عمرو ينبغي أن يؤول، يعني يحمل على معنى لا يتعارض مع الحديث الصحيح المتفق عليه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر. وبعض أهل العلم، وهذا هو يأتيك الاختلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول لا، لبس المعصفر محرم لحديث عبد الله بن عمرو هذا، وللحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو، أيوة هو حديث الرضا، حديث الرضا كذلك يدل على هذا، وإن كان يشير إليه على أنه محرم عليه يعني على الرجال ويجوز للنساء. طبعا الملونات والحرير والذي هو محرم على الرجال مباح للنساء، مباح للنساء، لكن الكلام هنا في هذا هل يجوز للرجال لبس المعصفر؟ حديث عبد الله بن عمرو صريح في النهي عنه، وحديث الريطة أيضا يدل عليه على المنع منه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الشوكاني إلى أن اللبس المعصفر والمصبوغ باللون الأحمر حرام، وأن ما كان رؤي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللباس، من اللباس الأحمر خاص به. فانظر أيها الأخ المسلم، انظر كيف أهل العلم كيف حملوا الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على محمل صحيح يدل على أنه لا تعارض بين الأحاديث. فإن فالجمهور يحملون حديث عبد الله بن عمرو على أنه النهي خاص بعبد الله بن عمرو في تلك الحالة لسبب ربما خاص به، ويقولون بجواز لبس الملونات من الثياب للرجال، الكلام هنا للرجال، ويستدلون بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يرون التحريم، تحريم لبس المعصفر خاصة وليس الأحمر، يقولون لبس الأحمر المصبوغ بلون الأحمر جائز، ولكن المصبوغ بالعصفر خاصة محرم لورود الحديث فيه. وجواز الأحمر جاء من ماذا؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بعد أن ذكر القائلين بالتحريم وذكر قول الجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم به، قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة، نقله عن بعض شراح السنن وهو ابن رسلان، قال وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه، بالكراهة للتنزيه، وحملوا النهي هذا في حديث عبد الله بن عمرو على هذا، يعني إذن النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، وحملوا النهي هنا على الكراهة. قال ما الذي يجعلهم يحملون؟ هذا أيضا من قواعد الاستدلال والنظر في النصوص، نقولها لطلبة العلم ولعامة الإخوة الحاضرين السامعين. حمل بعض الأحاديث على بعض من حيث يعني لما يكون ظهر الحديث التحريم، فجمهور أهل العلم يذهبون إلى خلاف ظاهر الحديث، لا بد أن يكون لهم دليل ولا ما يجوز ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة من غير دليل معارض قوي من سنة رسول أو من الأدلة مما جاء به من كتاب الله الكريم. الذي جعل الجمهور يحملون حديث عبد الله بن عمرو هذا على الكراهة أو أنه مباح، يعني يقولون مباح، والذين يقولون يحملونه على الكراهة لهم دليل آخر يقول ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، يصبغ بالصفرة، والعصفر لونه أصفر يميل إلى حمرة، فإن كان اللون الأحمر فالإباحة فيه واردة مما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأحمر، وإن كان من لون الأصفر فأيضا قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. ويصبغ ماذا؟ كان يصبغ ثيابه، كان يصبغ ثيابه أو كان يصبغ له ثيابه بالصفرة، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. وقال الخطابي إنها يقول حمل الصرف على أو نهى أنها مصرف إلى ما صبغ من الثياب. يقول الشيخ ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بل غير صفرة العصفر المنهي عنه. الشيخ الشوكاني شارح هذا الكتاب كما قلت يميل إلى تحريم لبس المعصفر، ولهذا يفهم من الأحاديث التي تعارضه أنها محمولة على غير المعصفر، الأحاديث الدالة على الجواز على غير المعصفر، لكن الجمهور يرون أن هذا الحديث محمول على الكراهة يعني عند بعضهم، أو هو خاص بعبد الله بن عمرو. قال وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب وهو هذا بأن ظاهر قوله نهاني أن ذلك مختص به، يعني بعبد الله بن عمرو نهاني، ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال ولا أقول نهاكم. عبد الله بن عمرو نفسه راوي الحديث يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، وفي رواية عنه يقول ولا أقول نهاكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهاه هو، فلا يفهم من ذلك يفهم من ذلك أن النهي عام له ولغيره، وهو أيضا فهم ذلك وقال أقول نهاني لأنه نهاه هو، ولم أقول ولا أقول نهاكم ولا أقول نهاكم. وهذا الجواب الشيخ الشارح يقول هذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد من الأمة، هل يكون حكما على بقيتهم أو لا، يعني إذا حكم على واحد من الأمة بحكم كهان منع عنه شيء أو أجاز له شيء لا، فهل يكون حكمه عليه الصلاة والسلام عام لهذا الشخص ولمن هو في حاله مثله مثل هذا نهاه عن لبس المعصفر عبد الله بن عمرو، فإذا ينهى الرجال جميعا عن لبس المعصفر، أو هو خاص بذلك الشخص الذي وجه له الحكم؟ قاعدة مسألة في علم أصول الفقه يذكرها أهل العلم، منهم من يقول إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام على الواحد كحكمه على الجماعة، يعني على الجميع يشمل يعم الجميع، وآخرون يقولون لا إنما هو خاص بذلك الشخص ولا يلحق به في الحكم إلا من هو مثله في الصفة. ما الفرق؟ ما الفرق بين الحالين؟ كثير من أهل العلم يقولون إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الجماعة، يعني الحكم على الواحد يشمل الأمة كلها إلا من استثني بعذر أو نحو. والآخرون يقولون لا، حكمه على الواحد في حالة معينة خاص بذلك الواحد، ولكن يلحق به من هو في مثل صفته. النتيجة واحدة أو مختلفة؟ مختلفة مختلفة نعم مختلفة، لأن الأولين يقولون الحكم عام بصرف النظر عن العلة أو صفة أو كذا، وهؤلاء يقولون لا الحكم خاص بذلك الشخص لعلة فيه، فإن وجدت هذه العلة وهذه الصفة في غيره فيلحق به من باب القياس. مسألة أصولية يعني في علم أصول الفقه مختلفة. الشيخ الشارح يرجح القول الأول وهو أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الجماعة، والتحريم هنا على عبد الله بن عمرو يشمل كل رجل من الأمة بأنه يحرم عليه لبس المعصفر، وجمهور أهل العلم يقولون لا يحرم، ولهم أدلة أخرى تجعل هذا الحديث معناه إما أنه خاص بعبد الله بن عمرو، وإما أنه محمول على النهي فيه محمول على الكراهة. نعم هذا قانون التخصيص ما في يكون في هاي خاصة تضمع في قاعدة معينة في الفقه عموم التخصيص. لا تخصيص العموم يعني تخصيص لا هذا ما ليس هنا ما في تخصيص عموم، هذا فيه تعميم أمر خاص، لأن نص الحديث يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسها فلا تلبسها، والنهي موجه إليه هو رضي الله عنه. لكن قد يرد على كلام على مذهب الجمهور قائلين بالإباحة قائلين بأنه خاص لعبد الله بن عمرو يرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من لباس الكفار، إنه من لباس، فهذا يقوي قول من يقول إن النهي شامل لوجود هذه العلة. فمن هنا يحتاج الجمهور القائلين بالإباحة أو قائلين بأن النهي للكراهة، لا القائلين بأن النهي للكراهة يمشي معهم الأمر، وأنه لكونه من لباس الكفار ولم يقصد التشبه بهم، ولو قصد التشبه لحرم باتفاق، لكن كونه يغلب عنه من لباس الكفار فيكره للمسلم أن يلبس ما يلبسه الكفار إلى آخره، وهذا الذي ذهب يعني قالوا محمول على الكراهة. أما الذين يقولون بالإباحة فيحتاجون إلى دليل يرفع هذا النص، يرفع هذا النص، ومن هنا كان كلام الشيخ الشوكاني هنا يعني ذهب فيه إلى أن المعصفر يعني الملون بالأصفر بالعصفر خاصة حرام لوجود النص الذي لا يرده أي شيء من هذه التعليلات التي ذكروها. لكن يأتينا حديث عبد الله بن عمرو الثاني نفسه، وقد يكون في هذه القصة نفسها وقد يكون في قصة أخرى، وهو حديث الريطة عبد الله يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ريطة. الريطة هي الملاية يعني الثوب المنسوج بعضه يعني بعضه يعني كل أجزاءه متصلة ببعض من غير تقطيع فيه، هذا قال هنا في شرحه هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد بنسج واحد، الملاءة المنسوجة بنسج واحد تسمى ريطة، وقيل كل ثوب رقيق لين يعني هذه أو هذه. قال كانت علي ريطة مضرجة، قال وعلي ريطة مضرجة بالعصفة، مضرجة يعني ملطخة، العصفر كما قلنا نبت، والنبت يسحق ويعجن ويدق يعني يدق وكذا إلى آخره ثم يوضع على الثياب، فيكون التضريج يعني ترتيخ الثوب به ليكون اللون، يعني المقصود به اللون، المقصود به أنه ملون بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه، ما هذه، والسؤال سؤال استنكار، ما هذه؟ قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون يعني يوقدون تنورهم فقذفتها فيه، لأنه عرف الكراهية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه هذا اللباس، فأحب أن يعني يمتثل ويمنع وامتنع عن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك بأشد ما يمكن، فعجل بإحراقها. قال فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد في اليوم الثاني فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة. هو هناك لما رآه قال يعني لم يقل له شيء، لكن نظر وسأل ما هذه، وكأنه سؤال إنكار، فعرف عبد الله بن عمرو هذا الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يصرح له به، فذهب وأحرقها. فجاء في اليوم الثاني فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت الريطة، يعني ما فعلت بها، ما الذي صار فيها؟ قال عليه قال رضي الله عنه فأخبرته أخبره بأنه أحرقها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا كسوتها بعض أهلك، ألا كسوتها بعض أهلك. حديث رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه إلى آخر. هنا الحديث هذا فيه يعني دليل لما دل عليه الحديث الأول، وهو أن لبس المعصفر ممنوع على الرجال، لأنه لم يقل له ألا كسوت يعني أبقيتها لنفسك أو كذا، إنما قال ألا كسوتها لبعض أهله، والمقصود بعض أهله من النساء، أهله إما زوجته أو إحدى محارمه أو أقاربه. شيخ لم يحدد نوع الاستنكار، إيه هل المعصفر أو غيره؟ بلى، قال مفرجة بالعصفر. بس ممكن يعني يكون شيء ثاني استنكار في حاجة ثانية ما هو في المعصفر. الحديث واضح يقول التفت إلي وعلي ريطة مبرجة بالعصفر فقال ما هذه، سأله عنها، سأله لا يسأل ما هذه يعني ما نوعها ما لونها وكذا، يعرف ذلك، لكن سأله ما الذي لماذا يعني سؤال إنكار، سؤال خاص لماذا، قال فعرفت، وهو قال فعرفت ما كره عبد الله بن عمر عمرو يقول عرفت أنه كره ذلك فأتيت أهلي فإلى إذن. ثم بعد ذلك لما أخبره بأنه أحرقها لم ينكر عليه إلا أنه لم يعطيها لمن يجوز له لبسه، يعني قال أفسده، إنما أفسده إلا ما قال هل أعطيته أو كسوته بعض أهلي، فمعنى ذلك أنه لا يجوز له هو ولا الرجال لبسها، ويجوز أن يعطيها أو يلبسها للنساء. الحديث هذا كما رأينا يدل على ما دل عليه الحديث الأول، وفيه زيادة أنه الشيء المحرم على شخص أو على أشخاص أو على فئة من الناس أو على مثل الرجال مثلا وجائز لغيره، هل يجوز إتلافه أو لا؟ طبعا لا، لا يجوز إتلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف منه أنه أحرقها مبالغة في الامتثال لم يعني يسكت عن ذلك، وإنما أرشده إلى ما هو أنفع وأصلح وقال هل لا كسوتها بعضها، فهذا يعني يدل على أنه لا يجوز إتلاف المال إن كان يمكن أن يستفاد منه. شكرا. نعم. لكن مسألة كونه عليه الصلاة والسلام لم يقره على إحراقها وأرشده إلى أن يكسيها أو قال له لو كسوتها بعض أهله، بعض أهل العلم أخذوا من ذلك أن لبس المعصفر جائز، أنه جائز، وأن النهي إنما كان للكراهة، يعني جائز أن معنى جائز أنه ليس محرم، وأن النهي إنما كان في الأول ليس للكراهة. قال جمع بعضهم بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم أمر، بل قال فيه دليل على جواز لبس المعصفر للنساء، وهذا ما في هذا ظاهر، وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المنهي عنه، لكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قال قلت أغسلهما يا رسول الله، قال بل أحرقهما، إذن فقد ورد الأمر الصريح بإحراقهما، وهذا في مسلم. جمع بعض أهل العلم بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كسوتهما بعض أهلك، يعني إعلاما بجوازهما، فيكون أن الأمر بالإحراق من باب المبالغة في الابتعاد عن المحرم، وهذا من باب الندب وليس من باب الإلزام، بدليل أنه قال لو كسوتهما بعض أهلك. الشيخ يعقب على هذا الجمع ويقول لا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة، لأن القضية لم تكن واحدة حتى يجمع بين الروايتين، بل هما قضيتان يعني في حادثتين منفصلتين، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقها، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب والإحرام، وهذا وإن كان الشيخ يعني يستبعد هذا، يقول وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة وهو عبد الله بن عمرو يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيه ما سمع من المرة الأولى، يقول الشيخ ولكنه دون البعد في التأويل الأول، وهو أنه الأمر كان للندب الأمر بالإحرام. وخلاصة القول أن الحديث يدل على المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر، هذا ظاهر الحديث يدل على تحريمه. نعم. أما حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسين وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر، رواه جماعة إلى البخاري، يعني جماعة الإمام أحمد وأصحاب السنن ومسلم، فالحديث صحيح إلا البخاري وابن ماجه. الحديث الشاهد فيه طبعا هذه المنهيات التي نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على التختم بالذهب، وأمر يعني حكم استعمال الذهب للرجال له تفصيل سبق ذكره، وعن لباس القسي، وهذا نوع من الأكسية التي المخلوطة بالحرير، وعن القراءة في الركوع والسجود، وقد وردت الأحاديث بذلك، يعني أنه لا يجوز في الصلاة، لا يجوز في الصلاة أن يعني الركوع في الركوع والسجود القراءة، بل المشروع فيها ماذا؟ التسبيح، التسبيح. قال وهذا هو الشاهد بالحديث، وعن لباس المعصفر. ففيه نهي لعلي كما نهي عبد الله بن عمرو، كذلك فيه نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عن هذه الأشياء. ولاحظ أن التختم بالذهب ذهب محرم على الرجال استعماله، ولباس القسي نوع من الحرير والحرير محرم على الرجال، والقراءة في الركوع والسجود أيضا لا تجوز، منهي عنها محرمة كذلك لا تصح، بل في الركوع والسجود إنما هو التسبيح، وقرن ذلك بالنهي أيضا عن لباس المعصفر. إذن هذه الأمور كلها منهي عنها، فالمعصفر وهو المصبوغ بالعصفر منهي عنه كما نهي عن هذه. لكن ننظر إلى ألفاظ الحديث، قال نهاني، فعلى هذه الرواية يأتي معنا مسألة الخلاف في أنه هل الأمر والنهي أو الحكم على الواحد حكم على الجماعة أو لا، لكن ورد في رواية أخرى نهى، في رواية في لفظ لأبي داود وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. إذن فالنهي هنا ليس، هذه الرواية الأخيرة ليست خاصة بعلي، بل النهي للجميع، يعني جميع الرجال. قوله القسي، القسي قلنا نوع من اللباس نسبة إلى بلدة كما يقول أهل اللغة، بلدة في مصر، وخلاصة أنه نوع من اللباس مخلوط بالحرير. نعم. وأما النهي عن القراءة في الركوع والسجود ففيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين، لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء، لما لحديث آخر وحديث أخرى لما في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال نهيت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. ونحن الآن ماذا نقول في ركوعنا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء، ومع التسبيح لأحاديث أخرى ورد فيها تقول سبحان ربي الأعلى، وكما ورد في سورة في تفسير بعض آيات كتاب الله. قوله وعن لبس المعصفر، هذا فيه دليل على تحريم لبسه وتقدم البحث فيه. أما حديث البراء بن عازب الذي أورده الشيخ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، بل بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. حديث متفق عليه صحيح البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيره. هذه الصفات التي رآها البراء بن عازب وذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة في شمائله عليه الصلاة والسلام، وقد جمع الله له بين اعتدال الخلق والخلق، وكان على خلق العظيم صلى الله عليه وسلم كما كان خلقه في أحسن تقويم. فيه من الأحكام قال له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وهذا قد تقدم معنا في يعني حكم الشعر وتربية شعر الرأس إلى آخره. فهنا ذكر هذا الصحابي البراء بن عازب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربى شعر رأسه إلى شحمة أذنه، شحمة أذنه يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، لكن في رواية في أحاديث أخرى أنه كان يضرب يعني عاتقيه وكان إلى منكبيه. نعم. قال رأيته في حلة حمراء، وهنا هذا موضع الشاهد في هذا الحديث في هذا الباب، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. الحديث احتج به من قال بجواز لبس الحرير، وهم الشافعية والمالكية والرواية عن الإمام أحمد وغيره. وذهبت الشيخ الشوكاني ينقل عن أهل البيت أنه يعني أصلا نشأ على هذا المذهب ولا بد من ذكره فيه. ذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك، إلى أنه مكروه، لبس الأحمر مكروه، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة. الحنابلة أن اللبس الأحمر إيش؟ الأحمر، لا الأحمر الصلت يعني كما يقولون، يعني الأحمر الخالص، هذا هو المنهي عنه. وبعضهم يحمل حديث البراء كما سنرى بعد قليل على أن الحلة التي كان لابسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حمراء يعني بلون واحد، بل هي مخططة كما قال ابن القيم، وكان الشيخ الشوكاني له كلام في هذا. قال الحديث احتج به من قال بجواز لبس الحرير الأحمر، وهم الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد وغيرهم. وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك، نقول وهو مذهب الحنابلة، المذهب المعتمد عند الحنابلة. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا. حديث عبد الله بن عمرو القائل بالكراهة، لا مر علي النبي صلى الله عليه وسلم، بل مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ورواه الترمذي. فهؤلاء الذين يقولون بالكراهة أو بالتحريم، بل الذين يقولون بالكراهة احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو هذا، أن عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مر عليه وكان لابسا ثوبين أحمرين فرد السلام فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه كره ما كان يفعله، وسيأتينا الكلام عليه بعد قليل. قال أيضا وإن كان هذا الحديث فيه نظر، الذي حديث الرجل الذي سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفور، حديث عبد الله بن عمرو السابق وحديث الريضة. قالوا لأن العصفور يصبغ صباغا أو صبغا أحمر، وهي هذه المقولة هي أخص من الدعوة، يستدلون بالأحاديث المعصفر الناهي عن العصفور وهي أخص من الدعوة، هم يقولون يحرم الأحمر، والأحاديث بالمعصفة خاصة بالمصبوغ بالعصفور ولو كان أعطى لونا أحمر، فيقول الشيخ وهي أخص من الدعوة. ثم الشيخ يقرر ما سبق أن ذكره، قال وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه هو المعصفة. ومن أدلتهم المانعين من لبس الأحمر حديث رافع بن خديج عند أبي داود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى علي بل فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر خيوط من العهن، ما هو العهن؟ أصل منفوش يعني، خيوط عهن أحمر. فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، سؤال استنكار، ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. فهذا من أدلة القائلين بحرمة لباس الأحمر. يقول الشيخ وهذا الحديث لا يتقوم به حجة، حديث رافع بن حديث يعني يرده ويقول أنه ضعيف، قال هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلا مجهولا، إذن فالحديث لا يحتج به. ومن أدلتهم حديث أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، فلما رأى بل قالت كنت عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابها بمغرة، والمغرة صباغ أحمر، يعني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصبغون لها ثيابها بلون أحمر. قالت فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرتها، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئا دخل. والحديث أخرجه، هذا الحديث أخرجه أبو داود، الشيخ أيضا يضعف هذا الحديث ويقول هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. قال الشيخ: وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها عدم وجدان معارض لها، غاية ما فيها الكراهة للتحريم، يعني إنما تدل على الكراهة للتحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتياج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرناه ومعارض تلك الحسة إلى آخر ما ذكر. فخلاصة هذا القول أن اللبس الأحمر جائز، لأنه ثبت في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه، أنه كان يلبسه، فهو جائز. يبقى معنا بعض القائلين بمنع لبس الأحمر يقولون: كيف يجيبون الأحاديث التي وردت بمنعه كما رأينا الشيخ الشوكاني يضعفها، لكن على صحتها، ومنهم من يقويها لوجود أدلة أخرى وبما فيها المعصفر، والمعصفر يعني يعطي اللون الأحمر. بعضهم يحمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه للأحمر على أنه ليس الأحمر البحث صلب، وإنما خطوط الحمر، ولكن في هذا أيضا يقول الشيخ الشوكاني فيه نظر، لأن حديث رافع بن الخديج، وهو حديث الأكسية التي فيها خيوط حمر إلى آخره وأنه كرهها، لكن الحديث ليس بقوي، الحديث ليس بقوي. فنرجع ونقول إن الأحمر يجوز لبسه ما لم يكن ثوب شهرة أو ثوب أو نحو ذلك، يجوز لبسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه. وبعض أهل العلم ومنهم يعني الحنفية والحنابلة وغيرهم يكرهونه لوجود هذه الروايات الواردة في كراهة. والأولى للمسلم في مثل هذه إذا كان الاختلاف بين كراهة أو تحريم وبين إباحة، ما الأولى بالمسلم أن يفعل؟ إن باب الاحتياط لنفسه للعمل بسنة يعني بما ثبت أو بما تدل عليه مجموع الأدلة العامة مع الدليل الخاص، أن يأخذ بالأحوط لنفسه فيمتنع عما فيه خلاف بين كراهته وبين إباحته، بين كراهته وإباحته. يعني شخص يقول مباح، هذا الذي يقول لك مباح يعني أبقاك على البراءة الأصلية، والآخر من أهل العلم يقول مكروه لدليل استدل به، يعني على احتمال رجحان دليله تكون إذا عملت أنت يعني بالاحتياط في الامتناع كنت أحوط لنفسك في أن تقع في مكروه. ولعل هذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بكراهته وليس بإباحته. قوله في الحديث يبلغ شحمة أذني، يعني في الشعر. شحمة الأذن معروف هي الجزء اللين من الأذن الذي في أسفلها، وهو معلق الكرق للنساء. اختلفت الروايات الصحيحة في شعره عليه الصلاة والسلام، فهناك إلى شحمة أذنين، وهذه رواية صحيحة متفق عليها. وفي رواية كان يبلغ شعره منكبيه، أطول من ذلك فكثير. في رواية إلى أنصاف أذنين، أعلى من ذلك، إلى أنصاف الأذنين، إلى أنصاف أذنيه وعاتقه، إلى أنصاف أذنيه وإلى عاتقه. طبعاً إلى أنصاف الأذنين شيء، وإلى العاتق شيء آخر، فكيف يجمع بينها؟ قال القاضي، ولعله القاضي إياض شارح مسلم: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة الأذن، يعني الذي فوق الأذن، وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل كان ذلك على الاختلاف في الأوقات، وهذا الأظهر، اختلاف الأوقات، ومرة يبلغ إلى شحمة الأذن، ومرة إلى منتصف الأذن، ومرة إلى كذا، وعلى اختلاف الأوقات. وعلى كل الأحوال الأحاديث دالة على جواز ذلك، فمن فعل ذلك فقد يعني عمل بالسنة. نعم تشبه بالنساء. لا هو إذا كان فيه تشبه ظاهر بالنساء أو قصد إلى التشبه بالنساء فهذا أمر ممنوع لشيء آخر وهو لقصد التشبه. نعم. حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه من قبل وهو مسألة أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. خلاصة أنه يدل على كراهة لبس المعصفر اللون الأحمر وإن كان في الحديث من حيث سنده فيه بعض المقال، لكن الحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض الاستدلال بضعفه، ويمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن نهي للكراهة. فيه أيضا فائدة أخرى وهي مسألة الرد السلام على من ارتكب محظورا، يعني كونك لا ترد عليه السلام هذا يعني على صحة الحديث، على فضل صحة الحديث أنه مر عليه هذا الرجل فسلم على رسول الله فلم يرد عليه السلام، وعدم رد السلام نوع من العقوبة وخاصة ولا سيما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز هنا، هل يجوز للمسلم، طبعا رد السلام يعني ابتداء السلام مندوب ورده واجب، فإذا رد عليه مر عليك شخص وأنت تعرف أنه مرتكب لبعض المعاصي وحريص يعني ويعني متمسك ولم نصح ولم يرتدع فسلم، هل ترد عليه أو لا ترد عليه؟ هذه المسألة ليست على إطلاقها بل فيها نوع تفصيل. إن كنت تعرف أن عدم ردك عليه سيؤثر فيه ويشعره بذنبه ويرجعه عنه فلا ترد عليه لأنه نوع عقوبة لعله يرتدع، وإن كنت ترى أن ذلك لا تأثير له فرد عليه السلام، أصل فيه رد السلام. وأيضا ينبغي التدرج بين من يعني صاحبك قريبك جارك ابنك إلى آخره، والإنسان معرض للوقوع في الخطر، فالتدرج في نصحه وإرشاده وزجره وتأديبه أمر مطلوب. ينصحه أولا، تحبب إليه، أعرفه بخطيئتي، أعرفه بعواقبها، كذا أدبه تأديبا خفيفا، إن لم ينفع معه أي شيء فقاطعه وأشعره بأنك إنما انقطعت عنه وقطعته بسبب معصيته حتى يبتدع عن ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ورحمه وتوفيق الهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.